احتمال. اما هذا الطريق فآمن بيقين. ماذا يصنع؟ احتياطا من اجل ماله الذي يحمله يحتاط. يقول وان كان هذا الطريق الاخر اقصر واكثر يعني لطفا وجمالا وفيه كل يحيط بهذا الطريق كل المباهج، لا احتاط لمالي واسلك الطريق الاخر المتعرج الطويل خوفا من ان فعلا افاجأ بلصوص. اقصد ان الانسان يحتاط دائما لاموره الدنيوية. الباري عز وجل جعل الحلال بينا والحرام بينا وترك رقعة بسيطة تحتمل الحلال والحرام. ترى هل سنحتاط في امور ديننا كما نحتاط في امور دنيانا، ام اننا فقط نحتاط في امور دنيانا فاذا رأينا امور الدين افترضنا ان ربنا عز وجل لن يؤاخذ، وهذا جائز ونبحث عن الفتاوى التي تبيح، هذا نوع من الامتحان. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات. إذن نعود إلى كلام ابن عطاء الله، لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك. الطرق الموصلة إلى الله والطرق الموصلة والعياذ بالله إلى الهلاك مكشوفة واضحة نيرة ليس فيها التباس. تركتكم على بيضاء نقية ظاهرها كباطنها لا يزيغ عنها إلا هالك. ما في شيء يعني من الالتباس فيما يتعلق بأحكام الحلال والحرام إلا الرقعة البسيطة التي فيها أمور مشتبهات، والحكمة من ذلك ما قد قلت لكم. إذن ما الذي يخشى على الإنسان؟ قال وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك. الذي يجعلك وكأنك تائه عن طريق الحق وكأن الطرق كثرت عليك والتبست عليك ولا تعلم السبيل الذي ينبغي أن تسلكه، هو عبارة عن الشهوة والهوى، الرغبات الغريزية التي تقودك. هذه الأهواء هي التي تلبس عليك الحق بالباطل وتجعلك تختلف مع إخوانك وتبتدع أفكارا ورؤى واتجاهات ما أنزل الله بها من سلطان، كما يجري اليوم. قد يقول قائل يعني يا أخي الإسلام ما في شيء واضح، بدليل الناس عم تختلف كل واحد بيفتي شكل. نعم. لا، اختلاف الناس في الفتاوى ليس نتيجة عدم ظهور الحق من الباطل في الدين، لا، الحق واضح والباطل واضح. إذن الاختلاف الذي نراه نتيجة ماذا؟ نتيجة غلبة الهوى. الأهواء تتغلب على كثير من الناس فيغضون الطرف عن أحكام الله ويسيرون وراء أهوائهم، لكن يغطونها بحكم الدين، يتظاهرون أمام الناس بأنهم يطبقون حكم الدين. طبعا أنا هوايا يعني مصلحتي تختلف عن هواك، تختلف عن رغباتك، ومن ثم أنا أفتي بما يتفق مع مزاجي وأنت تفتي بما يتفق مع مزاجك والثالث يفتي بما يتفق مع مزاجه فنختلف. الإنسان السطحي المغفل يظن أن هذا الاختلاف نتيجة عدم وضوح في أحكام الشريعة الإسلامية، نتيجة أن الإسلام لم يبلور لنا الأمور. لا، يرد ابن عطاء الله قائل لا لا لا لا، هذا الاختلاف هذا الوضع هذا الالتباس ليس نتيجة لعدم ظهور الحق من الباطل في الشريعة الإسلامية، كل شيء واضح.

يعلم الناس أن هذا الإنسان منحرف فلا يغتر به. ولو دققت لوجدت أن الشريعة في واد وهذا الكلام في واد. ما في فيما يتعلق بالغيبة غير طريق واحد، ما في التباس. إذا عدنا إلى الشريعة الإسلامية نجد أن الله حرم الغيبة، ونعود إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم ونجد أنه استثنى ما إذا جاهر زيد من الناس بفسقه، جاهر زيد من الناس بانحرافه الذي نتحدث عنه، يعني هو اللي عم يحكي عن حاله قبل ما الناس تحكي عن حاله. جاهر، نعم، يشرب الخمر جاهرا أمام الناس ويتباهى بذلك. فإذا تحدثت عن شيء هو يتباهى به فهذا ليس غيبة. لاحظوا كيف الشريعة ما في التباس. ما هي الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره، ولو فعلا كان هو يعني متلبس بهذا الشيء لما بتحكي عنه هالكلام بيكره ولا ما بيكره؟ بيكره. إذا هذه غيبة. إذا كان زيد من الناس يشرب الخمرة ويتباهى بشربها أمام الناس وفي المحافل وفي المطاعم وفي كل مكان، طيب إذا قلت في مجلس من المجالس فلان يشرب الخمرة هل يكره ذلك؟ لا يكره. لماذا؟ لأنه هو الذي أعلم عن نفسه وهو يتباهى بهذا الأمر. لذلك الشارع قال هذا لا يعد غيبة. طيب الشيء الآخر، في خمس حالات استثنيت من الغيبة، الشريعة استثنتها فتضحت المسألة. طلبت منك شهادة أمام القضاء في حق زيد من الناس، طيب تشهد، عندما تشهد إما أن تشهد له إن كان صالحا أو تشهد عليه إن كان غير صالح. لما بتشهد عليه صورة غيبة، لكن هذه الغيبة في هذه الحالة مستثنى لأنك طلبت إلى القضاء. جاءك إنسان يستنصحك، يريد أن يزوج ابنته من شاب جاء يخطبها، يريد أن يشارك رجلا جاء يطلب منه أن يشاركه، وعلم أنك على علم به فقال لك أنا أستنصحك، فلان جاء يخطب ابنتي أو فلان جاء يريد أن يشترك معي، ماذا تعلم عنه؟ هنا أيضا ينبغي أن يوضح له الحق طالما كانت هنالك حاجة. نعم، خلاصة في خمسة أحوال خاصة مستثنى، وما عدا ذلك فالغيبة محرمة. إذن هل تلتبس عليك الطرق للوصول إلى حكم الله في هذه المسألة؟ المسألة كما قال عليه الصلاة والسلام واضحة ظاهرها كباطنها. فأنا إذا جئت في المجلس وذكر زيد من الناس، زيد من الناس مستور بستر الله، لم يفضح نفسه ولم يعلن على رؤوس الأشهاد أنه كذا وكذا وكذا، وما أحد جاء سألني قال لي والله هذا بده يخطب بنتي تعال احكي لي شو رأيك فيه، وما حدا كمان جاء قال لي والله القاضي داعيك لشهادة في حق فلان كمان. وجلست أقول لهؤلاء الجالسين هل تعلمون من خبر فلان؟ هل تعلمون أن هذا الرجل كيت وكيت وكيت وكيت؟ أنت في هذه الحالة خرجت على دين الله عز وجل. طبعا لما أحد الجالسين يقول لي هذه غيبة استغفر الله ما ينبغي لك ذلك، رأسا باعتبار أنني معروف بالتدين، رأسا أتلاعب بدين الله عز وجل وأغطي السماء بالإناء وأقول لا، هذا إنسان ينبغي أن يحذر الناس منه، ينبغي كذا وينبغي كذا، فعلا لا يخشى علي من التباس أحكام الشريعة في الدين أبدا، ولكن يخشى علي من اتباع الهوى، هكذا قادني الهوى. وهذه واقعة كبيرة جدا جدا جدا كثيرا. ما أيها الإخوة، يوجد بعض الناس في مجالس تحوي مجموعة من الناس أكثرهم متدينون، أكثرهم يعني يتحدثون بغير عن الإسلام. ينطق أحدهم بالغيبة بحق زيد من الناس بحق زيد من الناس بدون أي وجه، لا داخل بالخمسة وجوه المستثناة ولا شيء. أحدهم يقوم فيريد بدأ صبر. نعم. الربا محرم أيها الإخوة، الشريعة الإسلامية الربا محرم، والنصوص التي تحرم الربا صريحة واضحة جلية بكل معنى الكلمة. شوفوا إلى درجة أن الله عز وجل يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ليست المشكلة مشكلة أمم لا تبالي بشرع الله، معروفة هويتها، معروفة أمم تقول نحن نرابي، نحن لا نتبع الشريعة الإسلامية، نحن نعيش على هذا الربا الذي تحرمونه. طيب نقول لكم دينكم ولي دين. لكن المشكلة مشكلة أناس مسلمين يلبسون في هذا الأمر دون أن يكون هنالك داع للالتباس أبدا. منطلق اللبس ما هو؟ الهوى، تماما كما يقول ابن عطاء الله. يأتي فيقول أو يكتب أو يؤلف يقول إنما حرمت الشريعة الإسلامية الربا في القروض الإنتاجية، أما القروض في القروض الاستهلاكية، أما القروض الإنتاجية فإن الربا فيها غير محرم. ماذا تعني بالقروض الاستهلاكية والقروض الإنتاجية؟ قال القروض الاستهلاكية يعني زيد من الناس فقير مدقع يريد أن يشتري لأهله وأولاده طعاما، أو يريد أن يشتري دارا يسكن فيها يعني على قدر الضرورة، ولا يوجد معه ولا يوجد من يقرضه إلا بالفائدة، هذا يسمى قرض استهلاك، يعني يقترض من أجل يستهلكه. نعم. يقولون الشريعة حرمت الربا في القروض الاستهلاكية، يعني لأن في هذا استغلالا لحاجة الفقير الذي يحتاج إلى شراء مال، شراء دار، شراء ثياب، شراء طعام. أما القروض الإنتاجية فهي أن يكون رجل تاجر وأراد أن يوسع تجارته، أراد أن يوسع رأس ماله، ما معه، اضطرته رغبة الاتساع إلى أن يستدين 1,000,000 ليرة لكي يوسع رأس ماله. استدان رأس 1,000,000 ليرة لا من أجل أن يستهلكها في طعام وشراب وكساء لنفسه ولأهله، وإنما من أجل أن يوسع عمله التجاري، هذا اسمه قرض إنتاجي. قال الربا في مثل هذه القروض مشروع، ومن حق الذي أعطاه 1,000,000 أن يقول له تعطيني فيما بعد 1,100,000. اليوم في أناس يقولون هذا الكلام، يا ترى هل طيب نحن نخالفهم في هذا، صار في خلاف، يا ترى سبب الخلاف أن الشريعة ما وضحت الطريق في التباس لمعرفة دين الله؟ شو عم يقول ابن عطاء الله؟ لا، الطريق إلى اتباع دين الله واضح معبد مستقيم تماما ما في أي إشكال، لكن اللبس منين إجا؟ من اتباع كثير من الناس لأهوائه لرغائبه. طيب نسأل هذا الذي يقول هذا الكلام من أين لك هذا؟ أي آية رأيتها فرقت بين القروض الاستهلاكية وبين القروض الإنتاجية وقالت إن الربا محرم في القروض الاستهلاكية وليس محرما في القروض الاستهلاكية، بل أي حديث من كلام رسول الله إن القروض التي حرم الإسلام فيها الربا في عصر الرسول الله كلها كانت قروض استهلاكية، كانت في مؤسسات تجارية بعصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحلة الشتاء والصيف شو هي؟ رحلة تجارية، وكان كثير من أهل مكة ممولين لهذه الرحلات التجارية، والعباس كان واحد من هؤلاء الممولين، وكان يستدين من أجل تمويل تجارته قروضا، فكان يستدين قروضا للإنتاج، يعني للإنتاج التجاري وليس للاستهلاك. مع العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع الربا، قال وربا العباس موضوع، والربا كله موضوع، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. كلام رائع. لاحظوا، إذا عندما يقول لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك، ارجع إلى الشريعة الإسلامية تجد أنها واضحة، الربا بكل أنواعه بكل أنواع القروض محرم. لكن لما بيصير في اختلاف وكذا، واحد بيقول بيجوز واحد بيقول ما بيجوز واحد بيقول هيك واحد بيقول هيك، منين طلع الخلاف؟ من الأهواء والرغائب والشهوات. أمثلة كثيرة جدا أيها الإخوة، هنالك خلاف يستسري حول مسألة الإقامة في البلاد الأجنبية، فمن قائل يجوز، من قائل غير جائز، من قائل لا لا لا بالعكس لهم ثواب على إقامتهم. انظر إلى جذر هذا الخلاف، تجد أن الخلاف منبعه الأهواء. لو أننا تركنا الأهواء لن نختلف بشكل من الأشكال. لاحظوا الآن، سأترك الهوى والرغائب والمصالح الشخصية، ننظر إلى دين الله. يقول الشرع في الأصل اذهب إلى أي بلاد الله شئت وعش في أي الأماكن شئت، هذا هو الأصل، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ما قال في قارة معينة محرمة عليك، لكن رجع سؤال، يجب عليك أينما وجدت أن ترعى دين الله في شخصك وفي أهلك وأولادك، وروح بأول ما بدك. فإذا كان المكان الذي تريد أن تذهب إليه رعايتك لأمور دينك في حق نفسك وفي حق أهلك وأولادك كما أمر الله شيئا موفورا، فلا عليك ولا حرج، وليكن مكانا كله كفر. إذا كنت تقيم شرع الله في حق نفسك وفي حق أهلك وأولادك لا حرج، الإقامة لا مانع منه. أما إذا عرفت أن المكان الذي ستقيم فيه سيغريك بارتكاب المحرم والابتعاد عن الواجبات، فغير جائز حتى ولو كانت مكة ولو من مكان. هكذا تقول الشريعة الإسلامية. إذا فعلا كما قال رسول الله، تركتكم على بيضاء نقية ظاهرها كباطن. لما بقى بنتبع لمنطق الأهواء ومصالحنا ورغائبنا، عم باخذ مثلا بالشهر 10,000 دولار، لك 10,000 دولار هدول وين بدي اخذ مثلهم؟ الهوى بقى يقودني الى ان اقول لا معلش، نحن هنا ندعو الى الله عز وجل. طيب، وغض النظر عن اهله، ولاده شو صار فيهم؟ ما عذر باله ولاده لما كبروا، كل واحد اتخذ لنفسه خليلة كما يقال هناك. نعم، بدنا نستعمل الكلمات الاجنبية. نعم، واذا كانت بنت اتخذت لنفسها خليلا، يغض طرف عن ذلك كما دخلت بيوتاتنا بهذا الشكل، ويقول نحن نقوم بعمل بنشاط في المركز الإسلامي، نفعل ونجتمع يوم العيد كذا ونذبح الأضاحي ونوزع ونعمل. يا عمي انظر انظر إلى الحريق الذي يلتهم دارك، هذا منطق الهوى. صار في خلاف، واحد مثل بيقول لا حرام، هو بيقول لا مو حرام، نحن عم نعمل دعوة إلى الله إلى آخر ما هنالك. جاءت فترة الانتخابات هناك، ننتخب لا ننتخب، إذا تركنا الهوى واتبعنا شرع الله ما نختلف، كما يقول ابن عطاء الله أبدا لا نختلف، ننفصل عن هذا النشاط نهائيا، لا نزلي بأصواتنا لا لهذا ولا لهذا ولا لذلك، لأنهم جميعا خارجون عن الملة، أليس كذلك؟ هذه الموالاة، هذه الموالاة وهذه الموالاة لهم غير جائزة إذا أردنا أن نتبع الشرع. لكن عندما نتبع أهواءنا، مصالح، رغائب، أشياء، طبعا لا نعلن أنه هي مصالح، نغطيها بالشرع، نقول بقى بدنا نجتهد، هذا إذا أعطيناه أصواتنا سيكون معنا غدا، وعد أنه سيدافع عن قضايا الأمة العربية، وعد أنه سيدافع عن الإسلام، لاحظنا أنه ليس صهيونيا، ليس كذا إلى آخر ما هنالك. لك يا أخي اتبعوا الشرع، الشرع ما أعطاكم حق هذا الاجتهاد، كافر ولا لا؟ نعم. كيف؟ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم. لاحظوا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى، الهوى الهوى الهوى هو الذي يحرك. ولاحظوا ما الذي وقع، هذا الذي يفعل بالمسلمين ما يفعل، أعلنها حربا صليبية بالأمس، بأي قوة نجح؟ هل تعلمون أنها قوة المسلمين؟ 9 ملايين مسلم في أمريكا، ومن المعلوم أنه 3/4 اللي بيحل إلا الانتخاب في أمريكا ما بينتخبوه، 3/4 اللي أصلاً السياسة ما بيفهموا فيها، بعيدين عن الأمور كلياتهم، نسبة الذين ينتخبون قليلة جدا جدا. لكن أوعى الناس الذين يتحركون في الانتخابات هناك من العرب والمسلمين، جاءوا ودعموا ووجدوا أن الفرصة سامحة يعملوها طريقة للدعوة، أنه هذا الإنسان هو نصيرنا، هو حليفنا، الثاني يهودي، لا لا لا لا هذا نعم. وكم قيل وقيل يا أيها الإخوة، أمامكم نص واضح صريح، تركوا الأمر، لا هذا لا هذا، تركوا القضية، خليهم هن يعفسوا بيناتهم بعضنا البعض. لا، من الذي تحمل وزر ما جرى اليوم؟ هذا ما أحد يقول هذا، المسلمون الذين يعيشون هناك هم الذين يتحملون هذا الوزر، هم الذين أعطوا أصواتهم. نعم، ولولا أن المسلمين دعموا ما وصل إلى ما قد وصل إليه. لا يخشى عليك من أن يلتبس الطريق عليك إلى الله، لأن الله جعل طريقه إليه، طريقك إليه معبدا واضحا، تركتكم على بيضاء نقية ظاهرها كباطنها، لكن يخشى الذي يخاف عليك تغلب الأهواء عليك، إذا تغلب الهوى عليك ما عاد تصير تضيع، مو الشريعة اللي ضيعتك، أهواءك هي التي ضيعتك. والأمثلة على هذا أيها الإخوة كثيرة جدا جدا. نحن العبادات وأهميته وكونها هي العمود الفقري الأول للتربية الوجدانية الموصلة إلى الله، لا شك في هذا ولا ريب. نحن اليوم نجد أن كثيرين يقللون من شأن هذه العبادات، يقللون من شأن الآداب، يقللون من شأن هذه القربات ويبدلون منها. طيب لماذا يا أخي؟ الأمور تغيرت والأحكام تغيرت، قلت لكم قبل قليل أن هذا السواك الذي هو مأثرة من مآثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنالك من يستخف به اليوم، المنابر يستخف بسنة رسول الله، رغم أن الرسول يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا الخلاف المستشري، بالأمس جاء من يقول لفلان قال كذا وفلان قال كذا، والخلاف يخيل إلى بعض الناس أنه هالدين مو واضح. ليش الخلاف؟ لك مو الدين واضح، الدين واضح جدا جدا ظاهره كباطنه، لكن لأنه تدخلت الأهواء خيل إليك أن الدين لم يعد واضحا. لكن اجمع 10 100 من المخلصين لله تجد أن الخلاف زار، اتفقوا على كلمة واحدة. الأمثلة الأكثر من أن تحصى في هذا الصدد، وإن شاء الله سنأتي على مزيد من هذه الأمثلة، والحمد لله رب العالمين.